السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد لله لذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، جمع الورق ديني. لا، نبهت إن فيها أخطاء. مين اللي عملها أصلا؟ أخ طيب، واحد بعت له يعني نقضا لاذعا مروعا، وكاتب رسالة إلى مؤلف هذه الورقة، وطبعا مهلهله. أنا ما أخذ الورقة. نعم. أخوانا إن شاء الله اللي عايز ينقض أخ، أرجو إن شاء الله تعالى يكون النقد نقد بناء، ومش بالصورة اللي أنا شايفها، يعني حامل حملة غير عادية. وكان الأخ اللي جمع الورقة دي خرج من الملة. أنا نبهت في المحاضرة السابقة، وأنت بقى تكتب لي الورقة فيها مش عارف 5000 خطأ ولا مش عارف كم خطأ، وعرضهم لي وما إلى هذا، وإزاي الأخطاء منك. أنا نبهت على هذا في اللقاء الماضي، وقلت للأخ اللي عمل الورقة دي فيها أخطاء ينبغي إن هي تصحح. بس بمنتهى البساطة كده، ما في داعي إن أنت يعني كاتب ده. وبعدين الورقة دي ما فيهاش مطالبة بالدعوة على الكافرين والمنافقين، ويبقى اللي عاملها قاصر ان احنا ما ندريش عليهم، واللي يا عم الله يهديك، يعني ارجو ان شاء الله تعالى انك تحسن الظن لاخوانك. محدش قال لك ابدا العمل الورقة دي مش قصده ان احنا ما ندريش عليهم، محدش يقول كده ابدا. ارجو يعني الحدة اللي انا شايفها في الورقة اللي انت كاتبها دي، يعني ارجو الله أراها منك مرة أخرى. الأخ طبعا احنا قلنا كلام في محاضرات سابقة، حرص على أنه يجمعه في هذه الورقة حتى ينتفع بها الناس. صحيح حدث أن أنا نبهت أن فيها أخطاء خاصة في الآيات القرآنية، والإخوة قالوا هيعذروها. خلاص نصحنا وانقضت النصيحة. أما اللي أنت عامله ده، يعني أنا شايف أن أنت يعني مبالغ قوي ومشدد قوي وعصبي قوي في الورق، فيعني مش عايز نشوف ده. طبعا انا عارف ان احنا كلنا ولله الحمد عصبيين ومفعمين واعصابنا تلفاله وكل اللي انت عايز تقوله، بس ما تطلعش ده في اخوانك يعني. الله يرضى عليك، يعني ما تطلعش ده في اخوانك. فجزاه الله خيرا ان هو مشاور لك على الاخطاء. شوفوا انتوا رجعتوها لغوي، طب شوفوا بس شوفوها، رجعوا الاخطاء دي وشوفوا صححوها عشان ما تتوزعش بيها. انا خلاص خلاص، ايه المشكله؟ نعم. لا انا ما بصيتش فيه اصلا حتى رجعها وخلاص. لكن انا بنصح الاخ اهو، العصبيه دي ما فيش داعي منها. لما بعت لي ورقه مش عارف يعني ايه اصلا الورقه دي، مش فاهم حاجه منها. يمكن انا ما افهمش دلوقتي، لما اطلع يمكن افهم. هنشوف. الاخت اللي بتقول انها طبعا احنا ليها محاضرتنا العاديه، بس دي حاجات مهمه كده في البدايه بقولها عشان نخلص منها. انها طلعت لي فوق وقيل لها ان انا نايم او ما بستقبلش حد. انا برضو، ودي كلمه يسمعها الجميع، اللي بيزعلوا او بيغضبوا لما في حاجتين، الاقي واحد بيتصل بيا في تليفون في البيت وانا عايز الدكتور وعايز اساله، ولا تليفوني زي بابي. انا لما بدل ما اديتكش رقم التليفون، مهما كنت انت بقى حلق ورحت جبت الرقم زي ما جبته، بدل ما اديتهولكش وما اذنتش لك انك تكلمني في بيتي، لا جوش شرع ان انت تكلمني في بيتي. ودي مساله ينبغي ان يعلمها الكثيرون. انا تليفوني المنزل عاملينه للاهل وللضروريات، لما هفتح التليفون علشان ارد على اسئله كل واحد وكل واحده، ان شاء الله لا هنام ولا هاكل ولا هشرب ولا هعرف اكلم اهلي. دي حاجه. نفس القضيه في شقتي وفي بيتي. انا الحمد لله رب العالمين جل وقتي في الدعوه وبين الناس، جل وقتي في الدعوه وبين الناس، لكن بيتي له حق واولادي لهم حقوق، وفي نفس الوقت غالبا بكون في بيتي قاعد منشغل في مكتبتي، ما في شك، علشان انت في النهايه تاخد مني العلم اللي انت بتقعد تسمعه، فلابد ان يكون لي وقت بخلو فيه بنفسي وافادي من اللي طالع، ويا ريت حتى اللي طالع يعني فيما يستدعي ان هو يقتحم عليا بيتي. انا البيت طبعا لو برضه هسيب المساله مش هخلص، فمحجمها في محجمها. زي ما بقيت ارفض ان انا اقف في الشارع، انا في وقت من الاوقات ما كنت برفض احد، بس استمع للكل، لكن فوجئت ان انا كان بيجيني ايام بمشي من الشارع الساعه 12 بالليل. مين يقول الكلام ده يعني؟ مين يقول الكلام ده؟ طابور من الاخوه والاخوات، افاجئ ان انا مخلص المحاضره الساعه 9 ونص واقف في الشارع للساعه 11 ونص و12 الا تلت. طيب من يقول هذا يعني؟ من يقول هذا يعني؟ طيب انا كيف ساتفرغ لاهلي؟ كيف ساتفرغ لمكتبتي؟ كيف ساتفرغ لبيتي؟ هذه المسائل ينبغي ان انت تضعها في في في اعتبار في اعتبارك. لكن في نفس الوقت كمان البعض يجي وملح انه قابلني وفي الاخر المساله يعني حاجه تكسف. اشوف انا بقول لك جميل فيه حاجه تكسف، بتطلع واحده مره وتصر ولازم اقابل الدكتور ده في كارثه. طيب نسمع الكارثه دي. خير، اصلا جوزي ما بيقدرش ياكل من طبيخي. انا فاضل يعني، انا فاضل الكلام ده، انا فاضل الكلام ده. إيه؟ طيب ما بياكلش من طبيخك ليه يا ست؟ اهو ما اعرفش. قلت لها يا ست لازم في حاجه. قالت اصل بيشتكي ان البيت فيه صراصير. طب ما تنضفي الصراصير وهو ياكل. لا اله الا الله. ايه ده؟ فما عندي طاقه ولا جهد ولا وقت ان انا اقعد اشوف اللي بياكل من الطبيخ واللي ما بياكلش واللي في ما هو اهم وفي اولويات. فريت حتى الانسان بيجد حاجه يعني حاجه فعلا ملحه بيبقى فيها خراب بيت ولا ضياع دين ولا مش عارف ايه ولا ولا ولا ولا ولا ولا ما اعرفش. واحده مسكتني في التليفون من كل يوم 3 بالليل و6 الصبح وقبل الفجر وبعد الفجر وقبل الغداء وبعد الغداء، زي ما يكون الدكتور وصفني ليها، واخد بالك؟ حاجه ما وراش غيري. واسالها كله اصل انا نمت وشفت مش عارف ايه، انا نمت فاضله بقى ان هي تنام وتشوف، وانا ما وريش حاجه غير اني اقعد اشوف هي شافت ايه عشان اقعد اقول لها يا ستي ما تناميش. في الاخر قلت لها ما تناميش عشان انام، انا عشان استريح. ما هعمل ايه؟ طيب ما صحيح ما تناميش عشان انا بقى، وفي الاخر رحت قافل التليفون في وشها انتهى. ما هعمل ايه؟ حاجه يعني. فكل واحد فاكر ان الشيخ ده خلاص فاضي وبتاعه هو، بس ما اعرفش ان في 500 الف مشكله بتجيني في اليوم و 5000 الف سؤال بيجي في اليوم. فمش معقول الانسان هيقعد ما بين الكم ده، وكل واحد عايزنا وفيه حقه، كل واحد عايزنا وفيه حقه. وفي ناس طب يعني واحد مره، انتوا عارفين ان التوقيت في امريكا غير التوقيت في مصر، يعني احنا يكون عندنا بالليل يكون عندهم هم نهار. فطبعا هو طالب باعتبار ان ده نهار عنده هناك، فطالبني قبل صلاه الفجر بساعتين وماسك ودني في قلب التليفون والمحمول. اما جالي صرع وصداع ودني سخنت، وعمال اللي يقوله يعيد واللي يعيد يقوله، وانا لف وصابر عليه ما بيتكلم من امريكا. طب اعمل ايه؟ وفي الاخر انا عايز اقوم اصلي الفجر، انا عايز اقوم اصلي الفجر خلاص. ويا ريت يعني تتقضوا بالمثال البلد، الجنازه حاره والميت ها كلمة. مش لاقي حاجه، مش يعني انا مش لاقي شيء استوجب هذا. فارجو ان شاء الله تعالى ان هذه المسائل توضع في الاعتبار، توضع في الاعتبار. وبلاش يخبط عشان محدش يزعل مني. ما في واحد يحاول يكلمني في بيتي الا اذا كنت سامح له بده، غير كده مش هرد عليه، مش هرد عليه. وضاف الى هذا نفس القضيه، لما بلاقي ان القضيه تستوجب تستحق ان الانسان يتفضل ويخش بيتي، اهلا وسهلا مرحبا، وبعض معاه زي ما هو عايز لما بتكون المساله تستحق. لكن اي حاجه وكل حاجه، واللي جاي تحكي لي قصه حياتها، واللي جاي تحكي لي شافت ايه وهي نايمه، واللي جاي تكلمنا على الطبيخ، واللي جوزي ما بيقولش من الطبيخ، واللي كلام يعني لو الانسان استسلم لهذا. في ناس بقى فاضيه، يعني في ناس وتحب وتحكي وترغي، واللي انا ما عندي جهد ولا طاقه لهذا. انا الحمد لله رب العالمين الساعه والنصف ساعه بحاول استغلها بقدر الامكان في مكتبتي، بحيث ان الفايده تكون عامه علي وعلى المسلمين ان شاء الله تعالى. فمش فاضي، انا مش فاضي الكلام ده. فالاخت تقول طيب عندك مشكله، انا الان بعتها لي وانا سامع لك اهو، ان زوجها قال لها وهي حائض عندما تنتهي الدوره ساتركك، بمعنى ساطلقك، وعندما انتهت الدوره لم يطلقني. انا بقول للاخت انا عايز اسمع من زوجك، انا عايز اسمع من زوجك، خلي زوجك يقابلني وانا ان شاء الله احل لك المشكله دي، لان في مسائل ينبغي ان هو يسال عنها ويسال عن نيته، وهل حلف ولم يحلف، عشان فتوى تكون فتوى ان شاء الله سليمه وصحيحه. فلا بد ان يجي زوجك ويقابلني ان شاء الله تعالى، بس لا بد. وان شاء الله في درس محاضره بعد بكره يقابلني فيها ان شاء الله، انا تحت امرك وامره، عشان ما تبقيش زعلان. بارك الله فيك. نعود ان شاء الله تعالى الى حديثنا المعتاد، والى هذا السفر طيب تاريخ ابن عساكر، والى ترجمه ابن عساكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنقطه التي ما زلنا نواصل الحديث عنها وفيها، وهي التي تتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ونذكر دائما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج 15 امراه بحسب الروايه التي ذكرها ابن عساكر، بنى ب13 امراه منهن، وطلق ثنتين قبل الدخول بهن، اجتمع في ذمته في وقت واحد 11 امراه، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 9. وهذا يعني ان اثنتين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ماتتا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول إن شاء الله تعالى قد بدأنا في الحديث عن زوجات النبي بحسب الترتيب، وهو عام الزواج، فوجدنا إن أول امرأة بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، ثم تلتها سودة بنت زمعة، ثم عائشة، ثم حفصة، ثم زينب بنت خزيمة، وهي التي توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعمر معه طويلا، مكثت معه قرابة 8 أشهر. ثم كانت الزوجة السادسة والتي كنا نتحدث عنها في المحاضرة السابقة، وهي أم سلمة. وقلت لكم أن أم سلمة قد اشتهرت بكنيتها، وقلنا إن اسمها الحقيقي هند بنت حذيفة، وهي كانت من الصحابيات أو من فقهاء الصحابة بمعنى أدق. أبوها حذيفة هذا كان معروف بزاد الراكب في الجاهلية، وقلنا لماذا عرف بهذا. قلت أيضا إني الشيء الذي لا يعلمه الكثيرون إن خالد بن الوليد يبقى ابن عم أم سلمة لأنها صحابية قراشية، وقلت إن عمار بن ياسر هو أخوها لأمها، أخوها لأمها، يعني أخ الأم مش أخ الأب، خلاص. وقلت أيضا إني أم سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها أولاد، وعندها أولاد 3 بيعدوا من الصحابة، وهو سلمة وعمر وزينب، اللي بالطبع تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعتها. فكانت زينب حينما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة كانت طفلة رضيعة، كانت طفلة رضيعة. وقلت لكم إني أم سلمة كان لها قصة. وأنا قلت إن كل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, كل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم من قصة زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم مورا خطيرة ودقيقة نحن نحتاج إليها في حياتنا, نحن نحتاج إليها في حياتنا. وأنا أرجو أن أقول كلمة أيضا ها هنا ليسمعها الجميع. يقول بعضهم وهو يتكلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امرأة النبي تزوجها كان لزوجها سبب. طبعا أولا أنا بعترض على هذا, ليست كل امرأة تزوجها النبي كان لزوجها سبب. وحتى ولو ثبت هذا بيأخذ بعض الموتورين والأغبياء والذين لا يفهمون من هذا أنه لا يباح التعدد إلا إذا كان هناك سبب. أنا بسأل سؤال سريع وبقول كلمة سريعة. وأنا أذكر أني كنا في محاضرة في إحدى الكليات دون تحديد أماكن ولا أسماء, ودعيت إلى هذه المحاضرة من حوالي إحنا سنة كام الآن, كانت في سنة 99, ودعيت إلى هذه المحاضرة وكنا في سنة 99 ميلادية طبعا. وكنا في طبعا جامعة والجامعة مليئة بالبنات, وبعدين كان معنا بعض الأساتذة الكرام, فأرسلت طالبة بتسأل أحد المدكترين الموجودين معنا أصحاب القلوب الحنينة والفتاوى اللي تودي بداها, فبتقول له يعني إنها مخطوبة لأخ, وكتير قوي تسمع الأخ ده بيتكلم عن تعدد زوجات لدرجة إنها خافت منه. فهي بتسأل الدكتور المحاضر إن هو التعدد ده باب مفتوح ولا لابد وأن يكون هناك سبب. فكانت إجابة صاحبنا المدكتر ده إن بالطبع لابد أن يكون هناك سبب, واللي بيتابع النبي لماذا تزوج أنها كل حالة تزوج فيها كان لها سبب, وبناء عليه نحن المفروض نسير على هذه السنة لا نتزوج إلا بسبب. فسر طبعا الفتيات والبنات وأخذنا يصفقنا فرحانين قوي بالفتوى, واخد بالك أنت المحترمة دي. فطبعا طلبت أن يكون لي تعليق على هذه الفتوى في التو اللحظة, وقلت الآتي. قلت هل السبب مفهوم بقى سبب؟ أنا حتى لو اتفقت مع الزميل المتحدث إني إن الزواج هي كله سبب, ما هو مفهوم السبب؟ يعني هل لا يجوز للراجل أن يعدد إلا إذا كان هناك سبب, بمعنى أن في عيب في امرأته سواء في أخلاقها أو في ذاتها كأنها لا تنجح وكذا وكذا, هو ده مفهوم السبب؟ فأنا سألت حتى اللي قاعد وسمع الإجابة, هو ده مفهوم كل السبب؟ قالوا آه. قلت يبقى ما فهمتوا حاجة ولا اللي قال وصل لكم الحق. الحق هو الآتي, إن النبي لو كان هو ده السبب يبقى معنى كده إن النبي كل ما تزوج على امرأة كانت المرأة التي قبلها إما معابة أخلاقيا أو معابة خلقيا. هل هذا هو كان الواقع؟ أمال إيه كان السبب؟ يعني أنا بسأل أمال إيه كان, يعني تقول له بتتجوز عليها ليه؟ أنا لا فيها عيب ولا أنا وحشة ولا أنا أخبلك؟ لا. وهو حتى لو قلنا النبي تزوج لسبب, ليس معنى السبب أنه سبب يعود على المرأة التي يتزوج عليها, وإنما سبب يعود إلى الدين الدين الدين. فكان يتزوج امرأة صاحبة عيال ليكفيها أمر عياله. طب ما ده سبب, طب ما هم دلوقتي مليين الدنيا هم. ها أنا هوافيها على إنه السبب. طب هتسيبك تروح تتجوز واحدة عندها ثلاث أربع عيال عشان تكفي عيالها؟ هتسيبك؟ ها هتسيبك؟ ماشي. كان بيتزوج امرأة ليعفها. طب ما احنا بالنبي بتعدد عشان كده, ما انت عندك 500 ألف واحدة دلوقتي عايزة ايه اللي يعفها, اللي جوزها طلقها واللي جوزها مات عنها, مش كده ولا ايه؟ فهو ده السبب. يعني اذا السبب بيكون في الذي تريد ان تتزوج. ده لو مشينا مع انه هناك سبب, مع ان انا طبعا مش واقع, لكن انا حتى لو مشيت مع ده يبقى السبب مش حاجة تعود على اللي معاك, لا يا بابا ولا لي دعوة بيها خالص, انما السبب شيء يعود الى المرأة الاخرى. انا عايز اعفها ده سبب, انا عايز اكفل لها اولادها ده سبب, ده سبب. سبحان الله العظيم, مش كده ولا ايه؟ والا ما يقول احد حتى لما بيقعد فلسفه وبيطلع عندنا بعض الأمورين اللي يقعدوا وسط البلد بقى والنساء وعايزين يشتروا رضاهم فيتفلسفوا في الجزئيات دي. لا يا بابا، المسائل دي ما فيها فلسفة، المسائل دي فيها حق وباطل. فلا يستطيع احد ان يقول ان ده متجوز السبب، متجوز السبب. المره تقعد في البيت تقول لك متجوزش عليها اذا كان في سبب. طب ايه هو السبب؟ يعني انت فاهمه ايه هو السبب؟ تقول لك ما انا خلفه ومخلفه لك حلاوه ولا حلوه، ما فيش حاجه. هو النبي اتجوز لكده؟ يعني هو ده حقار النبي اتجوز السبب؟ هو عدد لكده؟ والله ما عدد لهذا، وبقولها بملء فيه، ما عدد لهذا. ما عدد، ما كان عنده لا واحده وحشه ولا كان واحده بتخلفش ولا بسم الله ما شاء الله عليهم كلهم. خلاص؟ فما في واحدة تجري وراء هذا الفهم السقيم الذي يصوره بعض الموتورين المنتسبين إلى العلم. هذه مسألة أنا أردت إن شاء الله تعالى أن ألفت النظر إليها، فضعوها في أذهانكم جيدا إن شاء الله تعالى. فنقول إن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وإحنا اتفقنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل لخطبتها في شهر شوال سنة 4 هجرية، سنة 4. أنا قلت لكم إحنا هنقف مع حديث طويل أخرجه الإمام أحمد، أنا قلت لكم هذا في المحاضرة السابقة، بيتكلم عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة. وقلت أنا هقف مع هذا الحديث لأن هذا الحديث يحمل ما ينبغي أن نلتفت إليه وأن نتعلمه خاصة في هذا الوقت. بقول أبني فيه خاصة في هذا الوقت. الحديث كما قلت في مسند الإمام أحمد، وهو حديث بالطبع صحيح، بيحدث به عمر ابن ابي سلمة اللي هو مين؟ ابن ابو سلمة، ابو سلمة امه. فبيحدث به عمر هذا، فهو بيقول ايه؟ بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي قال هذا الحديث، اذا اصاب احدكم مصيبة فليقل انا لله وانا اليه راجعون، يا رب عندك احتسب مصيبتي واجرني فيها وابدلني ما هو خيرا منها. خلاص. يقول فلما احتضر ابو سلمة اللي هو ابوه، خلاص، قال اللهم اخلفني في اهلي بخير. واحنا قلنا هذا الكلام ده مش كده، ان هو كان دي دعوته لزوجته ان ربنا يخلف فيها خيرا منه. فلما قبض، خلاص، قالت ام سلمة ان لله وانا اليه راجعون، اللهم عندك احتسب مصيبتي فاجرني فيها، وارادت ان تقول وابدلني خيرا منه. خلاص. فقالت ومن خير من ابي سلمة؟ مين؟ بالطبع كان لها نعمة، ها الزوج، فيها مش شايف حد احسن منه. ومن خير من ابي سلمة؟ تقول فما زلت حتى قلتها، يعني النبي قال قول ابدلني خيرا او اخلفني خيرا منها او ابدلني خيرا منها، فالنهايه قالتها، وان كانت في بدايه الامر قد ترددت وسالت نفسها مين هيكون. خلاص. قل فلما انقضت عدتها، ويمكن دي مساله ما عرفهاش الكثيرون، خطبها ابو بكر. ابو بكر راح متقدم لخطبته. طب نساء ابو بكر كان فيهم ايه؟ طب كان فيهم ايه؟ طب النبي اتجوزها لسبب، طب ابو بكر اتجوزها ليه؟ كان عايز يتجوزها ليه؟ كان عايز يتجوزها. ما انا بسال اهو. خلاص. فبقول ان خاطبها ابو بكر فردت ما وافقتش. خلاص ما وافقتش. ثم خاطبها عمر قدم لها رفض. وبقول يمكن مساله ما يعرفهاش الكثيرون. طب برضه عمر كان ماله في ايه؟ طب كان ايه المشاكل اللي كانت عنده يعني؟ طب ايه الاسباب الوحشه اللي كانت في نسائه عشان واحد ايه يعني؟ ما يقولوا لنا يعني اللي بيتفلسفوا. طب النبي ماشي، يقول لك ده النبي، طب ودول مالهم يعني؟ مالهم؟ خد بالك، سبحان الله العظيم. فبقول خاطبها فردت، فبعث اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي بقى بعث لها، فقالت مرحبا برسولي برسول الله وبرسوله، يعني هي بترحب باللي جاي بلغها ان النبي يريد ان يتزوج، فبتقول له مرحبا برسول الله وبك. خلاص. اخبر رسول الله، وعايز تجوزني؟ روح قول له اخبر رسول الله اني امراه غير هذه واحد، واني مصبيه، وانه ليس لي احد من اوليائي شاهدا. وهي دي بقى الحاجات اللي هناخد بالنا منها. اخبر رسول الله أن امرأة إيه؟ غيره. قال طب ما كل النساء بتغير، هي عايزة تقول إن هي غيرتها بقى يعني ها مش عادية، مش الغيرة بقى العادية، لا الغيرة اللي ها اللي بتكوي واللي بتسبب مشاكل واللي بتخنق واللي مش غيرة عادية، مش غيرة عادية. خلاص أدي واحد. وأني مصبية، مصبية يعني إيه؟ يعني عندي صبية أولاد. وبالطبع المرأة لما بيكون عندها أولاد وخاصة لما بيبقى عندها طفلة رضيعة كزينب دي، إيه اللي يحصل؟ هتنشغل بيه، مش هترمي بقى عيالها علشان خاطر زوجها، ومش هيجي اللي يتجوزها يقعد يقول لها أنت علقتيني بعيالك، لأن ده المفروض إن يكون الأصل هو متزوجها علشان إيه؟ يرعى عيالها، ده لو عنده دين يعني، ده لو عنده دين، فمش الحاجات دي هي بتقولها، هي بتقولها. خلاص؟ وبعدين اسمع بقى اللي جاي، اسمع بقى اللي جاي. وأنه ليس لي أحد من أوليائي شاهدا، شاهدا يعني إيه؟ يعني حاضر، حاضر. أولياء كانوا قد خرجوا في التجارة، أولاد عمومتها وكذا وكذا وكذا، خارجين للتجارة، للتجارة، فما فيش حد موجود. تفهم من ده إيه؟ هل تفهم من ده إن أنت أي امرأة، أي امرأة يتقدم لها رجل ليتزوجها لابد وان تذكر له معايبها، تقول له مش مضطر ان انت بعد ما تقفل الباب تكتشف ده، تكتشف ده، بل ان الحادث في الوقت الحالي ان لك اذا تقدمت الى فتاه وبدات تسال عنها سواء كان اقاربها او اهل الحي ويبقوا عارفين، وبقولها بالاعتبار ويبقوا عارفين أن فيها عيبا قد لا يقبل، شوف تعبيري، قد لا يقبل. وبعدين يقول لك تيجي تسألهم يوم يقول لك يا عم يا بخت من وفق راسين في الحلال، دي زي الفل، انت دلوقتي مش بتوفق انت بتلفق، ولذلك لما يدعي عليك ربنا هيقبل فيك لأنك انت في مقام الشاهد هنا، في مقام الشاهد هنا، ولذلك لا يعد هذا من الغيبة، لا يعد هذا من الغيبة. فحاجة من الاثنين، يا تقول يا تمتنع، قل له عم اسأل حد غيري أنا ما أعرفش، خلاص ما تسألنيش، يسأل غيره. لكن إن قلت يبقى لابد أن تنطق بالحق، بالحق، أنت عارف إن في عيب تقوله، تقوله، تقوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إليه امرأة لتسأل، ده حديث في البخاري، خطبني رجلان أبو سفيان وأبو جهل، خلاص، فيعني أيهما تزوج؟ شوف أمانة النبي. ولذلك ساق هذا الحديث البخاري عشان يقول لك إن ده خارج عن حد الغيبة، ما بيتفهمش. بالليل تقليلك علقة والصبح تقليلك علقة كده، يعني كل غلطة مش هيسكت لك. سبحان الله، ذكر عيب هذا وعيب إيه؟ وعيب ذاك، ثم ترك لها الاختيار، هي بقى أنهي عندها يكون أحسن، البخيل ولا اللي يضرب؟ خلاص بس كده، بس كده، هي تشوف بقى خلاص يا حمره. من هنا تعلمنا ان في المساله عن الزواج لما تسال ينبغي ان تكون امينا، مش تقول بقدم صاحبي واخد البنت حتتي اهو، بعدين يا عم حتى لو فيها عيب يعني كل لما تتجوز ينصلح حالها. طب ولو ما انصلحش ما انا هقعد ادعي عليك وعلى اللي خلفوك واقول الله يجازي اللي كان السبب. قال لا، وربنا ان شاء الله هيستجيب فيك، انك ظلمتني لانك ظلمتني، فهي مش مستنيه. اما النبي يعرف، هي اللي بعتت تقول له، هي اللي بعتت تقول له انا شايفه ان فيا عيبين، الاول اني غيره، مش عندي غيره مش طبيعيه، وده بيبقى عيب في النساء عشان تبقى عارف. ومش بنقول ان هي ما تغيرش خالص، لا، المشكله ان تبقى غيرتها ها زايده عن اللزوم. تبص كده انت تعرف كده كان مين تعمل مين كتير وشك يعني، طب وعلى ايه؟ طب وعلى ايه؟ صحيح، سبحان الله. ففي غيره مش طبيعي، غير عادي، خلاص خلاص، ده عيب. فهي قالته، وبعدين انا امراه مصبح يعني عايزه تقول انا هخلي بالي من عيالي، ده هياثر على ها حقوق النبي، ده ولذلك هقول لك ده اثر على دخلته عليها، اشتباك بناؤه بها ده اثر عليها، وهتشوف القصه هتوصل لايه. خلاص، فهي قالت ده من الاول، انا امراه ايه صبيه، عندي عيال صبيه، صبيه، فدول عايزين كثير تفرغ وانشغال بال وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ضاف إلى هذا بقى، وده الشيء الآخر اللي احنا نريد أن نتعلمه، أن بتقول له وليس لي أحد من أوليائي شاهدا، يعني موجود حاضر. إيش يعني هذا؟ هذا يؤكد ما علمنا الإسلام إياه، أنه لا نكاح إلا بولي، إلا بولي. حتى لو كانت المرأة ثيبة وعندها عيال، ها مش تقول لك خلاص يا حرة نفسي ما حدش لي عندي حاجة، أنا شايفة خلاص. ده في ظل القانون الأطرش الأعمى اللي بيحكمنا، يعني احنا عندنا الحمد لله قوانين فرشاء عمياء، وبقولها بملء فيه. وبعدين انا اذكر ان الامام احمد بن حنبل قال كلمه، قال اذا اخذتم برخصه كل عالم اجتمع فيكم الشر كله. واحفظوا الكلمه دي كويس قوي، ان بعض اهل العلم بيرخص في مسائل معينه. لو قعدت تاخد رخصه كل واحد، والرخصه دي في حقيقه الامر بتكون منافية ومعارضة للشرع، فلو قعدت انت تلتقط هذه الرخص وتاخد بيها سيجتمع فيك الشر كله. وده اللي مجتمع في الدولة دلوقتي، ان هم في كل قوانينهم لما بيجي يقول لك احنا هنمشي بالاسلام يقعد يدور على، واخد بالك انت بقى، ايوه الرخص، ها عايزين نقول الغناء حلال ولا حرام، يقول لك شوف مين من اهل العلم اللي قال حلال واحنا هنمشي على فتواه. حلو قوي. طب البنت تتجوز نفسها بنفسها ولا لازم ولي؟ شوف مين من اهل العلم اللي قال تجوز واحنا معاه. خلاص. طيب الاختلاط حلال ولا حرام؟ شوف مين من قال واحنا وراه. المهم يقعد ماشي عمال ينقي، واخد بالك، من صفائح زباله اهل العلم ويدي للناس ويدي للناس. هم ماشيين كده، هم ماشيين كده. خلاص. ما تقدرش تقول هو ماشيين على القانون الحنفي ولا المالكي ولا الشافعي ولا الحنبلي. اتحدى لو شيخ الازهر اقدم مني يقول احنا ماشيين على قانون ثابت على فقيه واحد، كذاب ناشر لو قالها. بص قوانيننا عمالين يلموا رخص واوساخ وسقطات وسقطات، عمالين يلموها ويطلعوا منها القوانين اللي هي اصلا بتتفق مع الهوى الهوى. فهم ماشيين كده. فتيجي تكلموا في مساله الزواج، يقول لك ابو حنيفه قال بلغ الكام سنه تجوز نفسها بنفسها. حلو قوي، يعني ابو حنيفه حلو. ايوه. طب ايه رايكم في الغناء؟ خلينا مع ابو حنيفه بتاعكم، مش هو ها حلو هنا؟ انا ماشي معاه. طب ابو حنيفه قال الجلوس لله معصيه والاستماع اليه فسق والتلذذ به كفر. يقول لك يا نهار اسود، لا لا لا لا ابو حنيفه وحش كده، شوفوا لنا حد يكون حلو. هم شغالين كده. هي دوله شغاله كده، دوله شغاله بسم الله ما شاء الله على الحبال يا سيدي، عمال يتنطط من هنا لهنا، هاتوا الحاجات الحلوه اللي تمشي معاها بس بس. فأنا بقول إني كان من المسائل التي انزلق وقع فيها أبو حنيفة لما أباح للبنت أن تزوج نفسها بنفسها، وأبو حنيفة في هذا والله خرج من هذه التبعة وقع فيها مغفلون. ليه؟ فأبو حنيفة قال إن صح الحديث فهو مذهبي بس. فإحنا بنقول إذا أبو حنيفة لغى ما قاله كده على طول، لغى ما قاله. ليه؟ انه صح الحديث، صح الحديث، كنا نعد الزانية فينا التي تزوج نفسها بنفسها، ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. والاحاديث عامة، ايما امرأة، شوف كلمة ايما امرأة، لا تقول لي صغيرة ولا كبيرة، 20 سنة ولا 30 سنة ولا 50 سنة ولا 60 سنة ولا 60 سنة. ولذلك هقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راح علشان يتزوج ام سلمة كان امرأة رقم واحد ثيب، خلاص ثيب، ورقم اثنين كانت كبيرة، يعني لها لو نظرت لانها ثيبة دي واحد، ولو نظرت لانها كبيرة دي اثنين، لكن لا ينفعها ده ولا ينفعها ده. كان لازم لها منين؟ من ولي. وهي بعت، ومين بقى اللي بعت يطلبها؟ ده مين اللي بعت يطلبها؟ النبي. النبي النبي فبعت بتقول لي النبي كده ليس لي احد من اوليائي شاهدا. ليه؟ كانت امراه فقيهه وتعلم ان حكم الدين انه لا يجوز لها ان تزوج نفسها بنفسها. لكن الحلوين الامورين اللي عندنا شافوا بقى ان ايه اقرب حاجه تقربنا من الغرب، قال هو الراي ده. البنت جابت 20 سنه دخلت على ابوها، بص يا بابا انا جايب لولو تحت، ها عايز يطلع، ايه رايك؟ لولو ايه يا بنت؟ وانا هجوزك لكلب بيمشي غوب كايب وحياه ابوك لوريك. تنزل تروح متجوزها من بره، خلصت على كده. ويضرب دماغه في الحيط، خلصت على كده، خلصت على كده، وانتهت المساله على كده. فبقت زرايب خلاص في ظل قوانين فاشله، وبقولها بملء فيه فاشله، بتحكمنا. وقاعد طبعا عمم ربنا يعني يحصد رؤوسها، ولا ليهم اي لازمه، ولا والله ولا ليهم اي لازمه، افاكين ومنافقين وضلاليه، وبقولها بملء فيه اهو، واخد بالك؟ ولا اخشى في الله لومه لائم، ولا ليهم علاقه بكل هذا، ولا ليهم علاقه بكل هذا. سبحان الله العظيم. شوف شوف تتعلم ان ما قالتلوش او ماله يلا الله. طب واولياء اولياء مين؟ انا ده صاحبه عيال وست كبيره، انا حد اللي عندي حاجه ده؟ وبتقول لها ليه النبي عليه الصلاه والسلام وليس لي احد من اوليائي شاهدا، مش حد موجود. يا سلام على الفقه، ويا سلام على العلم، ويا سلام على المراه اللي بتحترم نفسها. شوف النبي يبعث الي عليه الصلاه والسلام، فبعث الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما قولك اني مصبيه عندي اولاد خلاص، فان الله سيكفيك صبيانك. خفيش ان شاء الله هيتكرموا هيتكرموا، ويقول الله لانه ماشي بشرع مين؟ بشرع الله. يعني مفيش واحد فيهم هيظلم، ما تخافيش على حد فيهم، ان شاء الله سيكفيك صبيانك. واما قولي اني امراه غيره فسادعو الله ان يذهب غيرتك. ولذلك كانت اخف نساء النبي غيره، كانت اخف نساء النبي غيره. هذه المشكله الثانيه هنعالجها خلاص. فسادعو الله ان يذهب غيرتك خلاص. واما الاولياء، طيب هي الست تنتظر الولي ليه؟ يعني احنا الشرع اشترط الولي ليه؟ اشترط الولي لانه يبصرها بامور قد لا تدركها ولا تبصرها. قد يكون في الرجل عيب، وطبعا هي تنظر المساله بعاطفه، فيكون الرجل عباره عن عقل ونظر لهذه المراه. طب بالله عليك بقى، هي محتاجه الولي في جوازها من النبي، هيقعد يقول لها النبي في ايه كذا وانت مش واخده بالك من كذا مثلا ولا ايه يعني؟ طيب ايه لو كلهم موجودين، حد فيهم ممكن يعترض على النبي ويقول لا؟ ها حد ممكن؟ ولذلك هو بعت قال لها اما الاولياء، اسمع بقى اللي جاي، فليس احد منهم شاهد ولا غائب الا سيرضاني. اعتبريهم يا ستي موافقين، ودي ما تحصلش غير مع مين؟ ما تجيش انت بقى تسمع القصه دي تقول تروح متقدم لواحد، ماليش اولياء يا ستي، ولا حد يعيبني. يلا يلا يلا يلا يلا يلا بركه يلا يلا يلا. لا يا اخويا ده مع النبي. يا حبيبي ده مع النبي. انت معاك تتعمل الاولانيه لازم ولي، لكن ما تتعملش بالتالي، لان شوف الصفر ده النبي. مين من اولياء هيقول فيه لا؟ مين من اولياء هيقول فيه لا؟ مين صحيح؟ مين مين مين يقول لا؟ ايه اللي يعيبه؟ ايه اللي ممكن يتقال فيه لا اله الا الله؟ ده ده ده ده, ده شرف ما بعد شرف، سبحان الله. خلاص؟ فقال لها فاما الاولياء فليس احد منهم شاهد ولا غائب الا سيرضاني. اسمع اللي جاي، لازم بليها ولا بابا. فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله. ده بتقول لمين؟ لابنها لابنها. فاتخذت ابنها ها وليا له. ولذلك انا عجبني الامام النسائي قوي. الامام النسائي لما تروح لسننه وتفتح كتاب النكاح، كتاب النكاح، هتجد ان الامام النسائي ده جايب الحديث ده تحت عنوان ايه؟ انكاح الابن لامه. يعني اخذه دليلا على جواز ان يكون الابن وليا لامه. شوف خدوا ازاي بقى، شوف خاله استفاد بيه في حكم ولا ما استفادش بيه في حكم؟ استفاد بيه في حكم. اللي المرأة اللي عندها ان شاء الله تعالى ابن بسم الله ما شاء الله بالغ وكبير، ها يصح ان يكون ايه؟ ها وليا له، وليا له يصح. مش هو اللي يقول لها شوفي لو جبت راجل مكان ابوك هولع، مكان ابويا هولع فيكم انتوا الاثنين. يا راجل انت تربيت فين؟ ما هو اجيال بتتربى على مواد الشياطين، على مواد الشياطين. وطبعا الاعلام بقى تصور ان اللي جاي ده ناخد مكان ابوه، وازاي نام على سيدي ابوه، وازاي مش جنب ابوه، وازاي نام جنب ابوه، وازاي مش عارف ايه، وازاي ايه، وازاي ايه. خلاص بقى واخد موقف مقدما ان اللي هيجي ده لازم يتذبح، لازم يتذبح. يا اخي شوفوا كويس ولا مش كويس، خليك ولي صح لامك، خليك ولي صح لامك. فشوف على طول النساء النسائيه راح لاحظ هذا الحديث علشان ها يؤصل به ايه؟ ها حكما في كتاب النكاح، وهو ان يجوز للابن ان يزوج ها امه ويكون وليا له، ويكون وليا له. واخد بالك؟ فقالت له يلا زوج عمر ها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بقى وليها في هذا العقد مين؟ ها ابنها عمر هذا، سبحان الله العظيم، ابنها عمر هذا. وامهرها النبي صلى الله عليه وسلم كما امهر غيرها من النساء. اسمع اللي جاي بقى، وهي قالت ده، قال كل اللي بيحدث به ابنها ها خلاص اللي هو عمر بقى. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيه، عقد بقى. فطبعا رايح خد بالك انت عايز يتمم البناء، ياتيه. فاذا جاء اخذت زينب بنت زينب الصغير الرضيع فوضعتها في حجرها لترضعها. شوف شوف شوف الروايه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا كريما. يا سلام، شوف الكلمه حييا كريما يستحي. فرجع هو رايح على اساس انه يتمم البناء، لا بتعمل ايه؟ بترضع بنتها. ما يقعدش بقى رضينا بعيالي يلا يا ستي ده وقته ما ترميها في اي حته. انت متجوز ليه؟ يعني انت متجوزها ليه؟ لازم الكلام ده تحطوه في اعتبارك، لان ياما ناس بتتجوز نساء ومع اطفال وبتهينها الاطفال، بيهنوهم وبيهينوا النساء لاجل الاطفال، وبحمر مشاكل كثيره بهذا. بل يبقى قبل ما يتجوزها عمال يعني يبين لها انه ملاك رحمه لاولادها، وبعد ما يتجوزها يضرب اولادها بالحذاء. طب ليه؟ ليه يا اخي انت بتؤجر عليهم؟ ده انت بتؤجر عليهم. فين كرمك؟ فين حيائك؟ فين اسلامك؟ فين؟ فين؟ سبحان الله. وبعدين ايه؟ ده ما اتكررتش مره. ده بيقول ففعل ذلك مرارا. يعني مش مره خش عليها طفله، والطفله رضيعه بقى ملهاش وقت، بل على طول كل ما يخش عليها يجد ها زينب على رجلها وهي بتربح صلى الله عليه وسلم. يروح خالك تاني ولا في حاجه، يروح خالك تاني. مين اللي فصل للمساله دي؟ عمار بن ياسر بقى، اللي هو ها هو لامها سبحان الله فطن لهذا الامر. شوف بقى فطن عمار بن ياسر، والصحابه كانوا يعني شوف حب النبي ده عندهم عليه الصلاه والسلام بيفوق كل حب، والله يفوق كل حب. كانوا بيفدوه بارواحهم ويفدوه بعيونهم ويغضبوا الغضب ويحزنوا الحزن ويمرضوا المرض، يعني حب غير عادي، والله حب غير عادي، حب غير عادي. وقالها ملك الروم، ملك الروم قالها في موقف تعرض له مع صحابي من الصحابه، وانا كنت في جمعه قال ان فعلا يعني وقالها بعض المشركين ان ما في اناس فعلا بيحبوا يعني من يحكمهم كحب هؤلاء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه فعلا يعني نشر العدل والرحمة. ما كانش الحب بالعافية، ما كانش الحب يا تحبه يا تخش السجن بالديمقراطية. يا رأيك بتحبه ولا ما بتحبوش؟ النهارده أبوك أسود لو قلت ما بحبوش، هي عافية؟ بكرهه وببغضه مش قابله، لاحظ؟ لا اله الا الله، حب بالعفو. ولذلك شوف سبحان الله، سبحان الله، والله اللي يعني هات بقى واحد فيهم كده ونزله وسط الناس ونزلوا ياكلوه، ولذلك جاب اللي يحميه من الناس. ولذلك انا نفسي احمي سفوز كل واحد فيهم. الله، انت مش بتدعي قدام العالم ان الناس بتحبك؟ ولا ايوه شعبي بيحبني. طب ايه ليه الفرقه اللي حواليك دي والعالم؟ طب ما الناس بتحبك، ما تبعد الناس دي وامشي وسط الناس. لكن هو عارف لو طلعوا يقطعوه، لانه عارف ان هو اصلا مش محبوب. مش محبوبين، هات لي اي حاكم الناس بتحبه. وتحبه على ايه؟ ده الحب بالقهر بالعافيه بالقوه، واخد بالك؟ حاجه غريب بالشكل يا اخي، والله العظيم حاجه عجيبه. اول ما تشوف حب بالعافيه، حب بالعافيه، ولذلك يمسكوا الواحد ويجي الواحد اللي مش عارف ايه، ويروحوا ماشيين في الشارع. ها ها بتحبه؟ ايه رايك؟ بحبه. وشاف 50 مخبر ورا والتلفزيون بتاع خربوا بيت اللي خلفوا، بحبه. يقول لك يا عم لا، خلينا نروح. نفسي نفسي الاقي حاكم الناس بتحبه، ها، من قلبها كده، مديها رحمه ومديها عدل ومديها حريه ومديها ومديها بمحبوك. مش هتلاقي، مش هتلاقي، مش فين فين. وبعدين ده هو كان يقول لك ده النبي. طب ما جه بعد النبي بوكر وجه عمر اللي كان بينام في وسط ال طريق، حط النعل بتاعه ويتوسل وروح نايم. لا فين فين، ولا بن بن، ولا 50 واحد حوالين منه، ولا خلوك تمشي من 70 شارع قبل الشارع، ولا يا راجل ايه ده؟ سبحان الله. فشوف شوف شوف عمار بقى وحبه للنبي، يا سلام، واخد باله قوي من اللي بيحصل ده، من اللي بيحصل ده. فشوف الروايه بتقول ايه. ففطن عمار بن ياسر لما تصنع، شاف النبي يخش عندها خمس دورات خارج، فيخش عمار يلاقيها شايله سايله. فاقبل ذات يوم، ده معنى اقبل ذات يوم دي ان المساله دي قعدت ايه؟ ها؟ اياه. والنبي يشوف عليه الصلاه والسلام، لا اله عشان ما تتجوز واحد عندها اولاد. خلي بالك من الحته دي، خلي بالك من الحته دي. والله اتعلم، اتعلم. شوف النبي عليه الصلاه والسلام، فكررت اياه، كررت اياه. فجاء عمار، والروايه بتقول وكان اخاها لامها، صلحتها خلاص. فدخل عليها فانتشط زينب من حجرها، واخد زينب، فانتشط زينب من حجرها وقال دعي هذه المقبوحه المسقوحه. واخد بالك انت بقى؟ شوف بقى الغضب. ايه هات يلا، دعي هذه المقبوحه ليه؟ والله بالله المسقوحه التي آذيت بها رسول الله. والله هي دي العقرب. واخذ زينب، خد زينب وخار، وضح بال بها لامرأة من النساء فطفلة خلاص وخار. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل النبي طبعا كالعادة، ها، بيدور بقى على مين؟ مش على أم سلمة، بيدور على زينب. الله على زينب. الله عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. شوف شوف قد إيه بتتعلم. يا سلام يا سلام. شوف، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فجعل يقلب بصره في البيت يدور عليها، ما مش شايف على رجلها، وعارف انه هو يقعد بس يطلع جايه، فخاف هو بيدور عليه، يقلب بصره في البيت ويقول اين زناب؟ كان بيدلعها. اين زناب؟ ما فعلت زناب؟ هي راحت فين؟ قالت جاء عمار فذهب بها. عمار جه وخدها، قال فبنى النبي في هذه الليله باهله. هو دخل عليها بقى في اليوم ده خلاص ماشي. فشوف قد ايه سبحان الله. يا الله يا كريم، يا الله يا كريم. ام سلمة رضي الله عنها، يمكن يعني هذا جل ما قيل فيها. طبعا انت عشان تتكلم عنها ده يعني محتاج هقول ايه، لمجلدات واوقات، سبحان الله العظيم. لكن كما قلت انا بحاول اقتصر على ما اقتصر عليه ها ابن عساكر. لكن احنا عشان نقعد نعمل تراجم بقى لكل زوجه من زوجات النبي، انا عايز مثلا 6 سنين اقعد اتكلم فيها من خلال رواياتهم ومواقفهم وفقههم وعلمهم. يا. لكن احنا بنقتصر على قدامنا، ان احنا لسه قدامنا 80 مجلد. ربنا ييسر. خلاص وانت خلاص جم في حق زينب، في حق ام سلمه، وبيعتبروا ان ام سلمه اخر زوجات النبي وفاه، اخر واحده في زوجات النبي ماتت، ولذلك سنها كان قد دنا من 90 سنة. آخر كانت امرأة معمرة، آخر زوجات النبي وفاته. يعني احنا قلنا ان اول زوجات النبي وفاة كانت خديجة، خديجة واسرعهن وفاة كانت زينب بنت خزيمة، وهنشوف لسه اولهن وفاة بعده ولحاقا به. اليوم انت بتعرف ان اخر زوجات النبي وفاة هي ام سلمة، لان اختلفوا في تاريخ وفاتها، هل كان سنة 59 هجرية ولا سنة 61 هجرية. شوف بقى بسم الله ما شاء الله عمرت بعد وفاة النبي بقد ايه. يعني النبي توفى سنة 10، شوف عاشت بعد منه سبحان الله العظيم، يعني ربع من الزمن فوق قرابة 50 سنة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. فشوف بقى سنة 59 النبي توفي سنة 10، عاش بعد منه كم سنة؟ 49 سنة، ويقال 61 يعني 51 سنة. فعمرت عمرت رضي الله تعالى عنها وارضاها. وبيرجح ابن عساكر كما هو أمام الآن بيقول وقد روى أن أم سلمة زوج النبي ماتت سنة 61 حين جاء نعل الحسين، لما قتل الحسين في وقت يزيد وجاء نعل مات، قيل كان ليها موقف وانها بكت ورثته رضي الله عنه. فشوف كانت عايشه لهذا الوقت. ابن عساكر برجح ده ان هي ماتت سنه 61 هجريه، وبيقول وهذا هو الصحيح لانه ثابت انها نعت الحسين، يبقى عاشت لهذا الوقت خلاص رضي الله تعالى عنه. طبعا انا بقول انها كانت رضي الله عنها صحابيه فقيهه، ولذلك بتعد من رواة الحديث، لها 378 حديث هو اللي مسجله، 378 حديث ده مسندها، 378 حديث، منهم 13 حديث اتفق عليهم البخاري ومسلم، 3 حديث تفرد بهم البخاري، 13 حديث تفرد بهم مسلم رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. ده فيما يتعلق بالزوجة السادسة من زوجات النبي وهي أم سلمة. إن شاء الله تعالى محاضرتنا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر هتكون مع الزوجة السابعة، وهي اللي هتكون أول زوجات النبي موتا ولحوقا به بعدها. مين ده؟ لما تيجي إن شاء الله تعالى هتعرفه بإذن الله تعالى. دكتور، يعني من يومين الشيعة راحوا للحسين هناك في كربلاء والنبي من 25 سنة وشفناش المنظر ده. رايح هناك ولا هنا؟ ايه؟ شغالين بقى. من 25 سنة جابوا المنظر ده. شغالين. يعني ضريح الحسين هناك وهنا هو. من 25 سنة شفناش المنظر ده. إن شاء الله الكتب اللي عايز كتب جيلنا أمور البيان يجدها خارج المسجد إن شاء الله، وربنا ينفعكم بيها إن شاء الله. صح حضرتك على التفسير الجوهري. المؤمن كيس فاطم. المؤمن كيس فاطم. وصل؟ الدرس الخميس وقفت عدد. ان شاء الله وهعلن يوم الاربعاء ان شاء الله. يا اخي الامتناع عن الشهاده ان كان هيضيع حق مسلم او هيضر بمسلم ده لا يجوز شرعا، لكن في هذه الحاله يجوز. واذا كان عادي تحيله على غيره لازم بتاع حاجات كده عاديه بتطلب منا الشهاده يعني، ولا لابد ان انت تشهد عليه. حضرتك فاكر الدكتور ده؟ طلع 10 اول 11. لا تفسير الجوهر حضرتك رايك ايه؟ تفسير علمي بحت يعني الكلام اللي فيه صحيح ولا يعني ما هو صحيح